رجل بينها مشكلة، رجل مسلم مع كافر، ثم حصل شيء تضارب بينهما كافر، فأتى مسلم وساعد الكافر على المسلم في هذه الحالة، مع علمه أن الأمر يعني الذي بينهما لا يستدعي ظلم أحد مع الآخر أو بعثي أحد مع الآخر. هل يقف هذا الرجل من الملة هل يخرج هذا الرجل من الملة بسبب هذا؟ لا يعني إذا تعذروا في مسألة معينة يكون هذا ظلم بحبه للكافر يا شيخ. على كل حال محبة الكافر دينا لا تجوز، لكن محبة الكافر لإحسان إليك، الله قال الرسول إنك لا تهدي من أحببت، وهي أنا عم أبو طالب، لكن لإحسان إليه أحب. والآن في المسلمين أليس في مواقف الإسلام؟ لا مثلا معينة ما تكون من أوقات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.